وإن غفل عن الله وسوس فاستعينوا دائما بذكر الله والتوكل على الله عز وجل. أيها الإخوة المؤمنون، هيا لنسري عن نفوسنا بتضرعات إلى خالق الكائنات وصلوات على سيد البريات مع مبتهلنا الشيخ صلاح الدين محمود المسلمي، يتفضل مشكورا.

ونسألك الزيارة بعد الزيارة يا رب العالمين.